وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه الله النبي هذا فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ما شاء الله ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله وما ذلك على الله بعزيز وحدوا يا الله يحفظك يا عم الحاج. الله يفتح عليك. أنتم الفقراء

الله يبارك فيك يا رب. الله الله. وما يستوي الأحياء وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وإن فقد كذب الذين من قبلهم الذين كفروا فكيف كان نكير. ألم تر أن and الله يحفظك يا عم الحاج. ومن الناس والدواء إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما ثم أورثنا الكتاب الذين صفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنا ومنهم مقتصد Oh, Amen. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولؤلؤا وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن الذي أحلنا دار المقامة من فضله يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب لا يمسنا صدق الله العظيم.